يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. هنا لا إكراه في الدين، هل هي للنهي أو للنفي؟ لعلها تتسع للأمرين، للنهي وللنفي، لأن من أكره على الدخول في الإسلام لم يسلم بعد، لا بد أن يكون الإيمان خالط بشاشة قلبه، ولا بد أن يكون أسلم عن طواعية. فإذا كان مكرها فكيف يكون قد دخل في الإسلام وهو غير قابل له؟ لكن قد يكون مقتنع وعقله يقتضي أن يدخل في الإسلام غير أن عواطفه وشهواته تغالبه، فهو بين كراهة وبين ما يقتضيه العقل السليم، ففي هذه الحال يتصور أن يكون كارها ومع ذلك لا يرى له خيارا إلا الدخول في الإسلام لأنه مقتضى العقل. فهذا إذا كافح نفسه ونهى نفسه عن الهوى لا يضره ما يجده في نفسه من كراهية، وقد ورد أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، ومعلوم أن الحياة الدنيا مدارها على الابتلاء، والابتلاء لا يخلو من كراهية، ومدار الابتلاء على الأمانة، والأمانة مدارها على أوامر ونواهي شرعية، وفي النفس منازعة، النفس تنازع المرء ألا يفعل الأوامر، وتنازعه أن يقتحم النواهي، فهو في جهاد وفي مكافحة، ويغالب المكاره، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ عليه عقله ونور بصيرته بدلائل الوحي، فلا بد من الصبر، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا خلا من الصبر فإن جزعه يفسد إيمانه، فلا بد له من الصبر، والصبر مكروه لا شك. على هذا يتبين لنا أن قوله لا إكراه في الدين للنهي أرجح وليس للنفي، لأنه قد يدخل الدين أول ما يدخل وهو كاره. وقد ورد أيضا في الحديث أن من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، ثم في نهاية أمره وفي عاقبة أمره يشرح الله صدره ويطمئن بالإسلام ويكون خيرا له. على كل حال، نعود إلى ما ذكره الحافظ من معنى قوله لا إكراه في الدين. قال: لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جل دلائله وبراهينه، وهذا معنى قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. ولهذا فالإسلام، ولله الحمد، لا يحتاج إلى أموال. الدعاة إلى الإسلام لا يحتاجون إلى مغريات، ولا يحتاجون إلى أموال ينفقونها من أجل أن يكثروا الأتباع أو يكثروا المسلمين، فقط الذي يحتاجون إليه هو الاستقامة والقدرة على البيان وإزالة الشبهات، حتى يقتنع المدعو، يقتنع المدعوون. فإذا اقتنعوا وخالط أو اتصل الوحي، وحي الله عز وجل بقسميها الكتاب والسنة، إذا اتصل هذا الوحي وهو نور بنور الفطرة التي فطر الله العباد عليها، استتم النور واستقامت الحياة وكملت. وهذا أعظم فرق، بل هو الميزة التي امتاز بها دين الإسلام عن غيره من الأديان الأخرى. فتجد الدعاة إلى النصرانية أو الدعاة إلى أي دين آخر، حتى وإن كان يعني هذا الدين يستند إلى بعض الآثار المنسوخة، فإن تلك الأديان لا يجد أصحابها مستندا يستندون إليه إلا المغريات وكثرة الشبهات، بخلاف دين الإسلام وبخلاف الدعاة إلى الإسلام. فمعهم يعني سلاح الفطرة، ما عليهم إلا أن يوصلوا هذا العلم النافع إلى الفطر المستقيمة، الفطر السليمة، والعقول الصحيحة. ومتى ما أقدرهم الله على ذلك فإنهم معانين بهذه الفطر وبهذه العقول بإذن الله تعالى. ذكروا سبب نزول هذه الآية كما ذكر الحافظ، ولعلنا نسمع من الأخ عبد الحافظ ما أورده الحافظ أو ما أورده المختصر من كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. أي نعم. فإذن يعني الإكراه لا يفيد، الإكراه لا يفيد، لكن لو أن هناك حواجز وحوائل وطواغيت وقفت دون وصول هذا الدين إلى الناس، فهنا تزال هذه الطواغيت بالقدرة، بحسب القدرة، بحسب الاستطاعة، تقام الحدود، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه الطواغيت تهدم وتزال، ويزال كل ما يحجب أو ما يحول بين الناس وبين دين الله عز وجل. ومن هنا يشرع الجهاد ويشرع القتال، قتال لتكون كلمة الله هي العليا فقط، ليس القتال من أجل سفك الدماء أو من أجل الغلبة أو من أجل التشفي، وإنما القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. يعني لا يكون القتال انتقاما، ولا يكون القتال تشفيا، ولا يكون القتال حمية، أو يكون القتال شجاعة أو رياء، وإنما لا بد أن يكون القتال من أجل إعلاء كلمة الله، القتال لئلا تكون فتنة، ويترك القتال حتى لا يكون القتال فتنة. شوف كيف، أنت تقاتل لئلا تكون فتنة، وتترك القتال حين يكون القتال فتنة. فإذا وقع البلاء أو إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، ترك القتال هنا هو الواجب، لأنه أصبح قتال فتنة، فأنت تغمد سيفك وتقعد في بيتك، وإذا دخل عليك أخوك فقل يعني أنني لا أريد أن أقتلك، إني أريد أن تبوء بذنبي بإثمي وإثمك. أي نعم. وتغمض عينيك وتسلم لله عز وجل، ولا تقتل مسلما، لأن إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي مقابله حديث آخر: يعجب الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ففسر هذا بأنه كافر يقتل مسلما، المسلم يكون شهيدا ثم يسلم الكافر فيقتل في سبيل الله، أو فيموت على الإسلام فيكون في الجنة. فالمسألة يعني تعتمد على النية وعلى الإخلاص. القتال هنا ما هو من أجل القتال، وله شهوة للقتال، ولا شهوة لسفك الدماء، ولكن القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، من أجل إزالة الشرك، من أجل إزالة الطواغيت. فإذا قلنا الإسلام انتشر بالسيف أو لم ينتشر بالسيف، هذه جملة فيها حق وفيها باطل. لا نقول انتشر بالسيف ولا نقول لم ينتشر بالسيف، لأنه المسألة تختلف باختلاف المراد. فهل المراد أنه انتشر بالسيف أن الناس أكرهوا على الإسلام؟ فهذا لا، لكن المراد أنه انتشر بالسيف يعني أننا طبقنا ما أنزل الله عز وجل من أحكام بالحديد بالسيف، فهذا هو الحق. فجئت بالسيف والقرآن معتزما تمضي بسيفك ما أمضاه قرآن. نعم، فلا بد أيضا من التأمل. نعم. وقد ذكروا سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما، فروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة تكون مقلاتا يعني ما تجيب عيال، ما عقيم، تكون كانت المرأة تكون مقلاتا لا تحمل. نعم. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده أو يموت، يعني على كل حال. نعم. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. نعم، هذا في الجاهلية. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. يعني قال الأنصار: لا ندع أبناءنا. لما أجلي بنو النضير فجلوا معهم، فقالت الأنصار: لا ندع أبناءنا، نريد أن نكرههم على الإسلام. نعم. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي نحوه، وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم. يقول في الحاشية عند قوله رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه، ذكر أنه في الطبري وأبو داود كذلك رواه وابن حبان، قال: بتحقيقنا والمقلات بكسر الميم وسكون القاف المرأة التي لا يعيش لها ولد، يقال أقلتت المرأة إقلاتا ولا يقال ذلك للرجل. نعم. وهكذا ذكر مجاهد والسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. يعني أول الأمر يكونون مكرهين، وفي حالة كراهيتهم للإسلام لا ينفعهم الإسلام، لكن إذا صلحت أعمالهم وصلحت سرائرهم وشرح الله صدورهم نفعهم ذلك، كما يقول بعض من نفعه الله بالعلم، قال: كنا قد تعلمنا هذا العلم لغير وجه الله فأبى الله إلا أن يكون لوجهه. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، ومن هنا يعني شرع أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأطر السفيع على الحق أطرا، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره الإسلام. هو صحيح في حال كراهيته يعني قد لا يكون منتفعا، لكن

يعني لما أنه لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. نعم. وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها علي ورأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها ووسطها عمود حديد. قال رأيت كأني في روضة خضراء وسطها عمود حديد. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها, هذا يعني جملة اعتراضية. نعم. أسفله في الأرض وأعلاه في السماء, في أعلاه عروة. فقيل لي اصعد علي, فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف. قال ابن عون هو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد, فصعدت حتى أخذت بالعروة, فقال استمسك بالعروة. فاستيقظ وإنها لفي يدي, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها علي, فقال أما الروضة فروضة الإسلام, وأما العمود فعمود الإسلام, وأما العروة فهي العروة الوثقى, أنت على الإسلام حتى تموت. إن شاء الله الكريم من فضله. نعم. قال وهو عبد الله بن سلام, أخرجاه في الصحيحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام, وأن يتوفانا عليه, وأن يبعثنا عليه. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي. هذا هو التعليل في الإكراه. إذا أقيمت الحجة وبينت البراهين ووضحت فإن الحجة قائمة, لا يمكن أن يدخل في الدين وهو أعمى. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, والله سميع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله, وأن يجعلنا وإياكم من المستمسكين بالعروة الوثقى. اللهم أصلح قلوبنا وألف بينها واجمع كلمتنا على الحق. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما, وأعذنا من الشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. يقول الأخ رجاء توضيح كيفية صلاة الاستسقاء. الآن إن شاء الله بعد قليل سنصلي صلاة الاستسقاء وطبقها عمليا. سيأتي الإمام بعد قليل إن شاء الله يصلي بنا صلاة الاستسقاء. نعم. وستراها وتطبقها عمليا, والتكبيرات في الركعة الأولى والتكبيرات في الركعة الثانية وقراءة ما تيسر وما ستسمعه من الموعظة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد, أصلها مهما يكن من شيء بعد السلام إلى آخر, مهما يكن من شيء بعد. هنا طيب سؤال, النساء يصلين صلاة الاستسقاء أو لا يصلين؟ لا يصلين, بل يصلين ويحضرون دعوة المسلمين. يحضرون دعوة المسلمين, دعون الله عز وجل. فصلاة الاستسقاء مشروعة. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.